أبي حبك معي يكبر وبيه وكان أكثر وبيهديك أنا دنياي وكل اللي عليه أقدر حبيبي أنت إحساسي ونبض قلبي وانفاسي لو صار الزمن قاسي عشان عيونك تصفر عشانك كل شيء هون لأنك حبي المجنون عشانك كل شيء هون لأنك حبي المجنون يا أحلى ما في هذا الكون صحيح حق لا تغتر I'm not afraid.